هذه الآية نوع تنبيه وتهديد، انتبهوا لأعمالكم إن أردتم الدنيا أو أردتم الآخرة. الله تعالى يسمع ويرى، يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم، وحينئذ لا تخفى عليه منكم خافية. وكون الإنسان يعمل العمل للدنيا ويقول هو للآخرة هذا ما ينطلي على الله ولا يخفى عليه، ولا يصلح أن الإنسان يظن أنه إذا اختفى عن الناس أنه في حل من أمره يعمل ما شاء، بل إنه لو أغلق على نفسه بابه وأطفأ الأنوار وعمل محرما فإن الله تعالى يراه ويسمعه، ما يصلح. فلا بد أن يكون الإنسان منتبه على أنه تحت المراقبة، مراقبة دقيقة وشديدة عليه في كل أحواله. وعلى هذا فلا بد أن يكون مراد الإنسان هو وجه الله تعالى، يكون قصد الإنسان هو تحصيل الثواب في الآخرة. إذا عمل الإنسان عمل يكون همه الأساسي هو تحصيل ثواب الآخرة، لأن الله تعالى إنما خلقه في هذه الدنيا ليكون عابدا لله تبارك وتعالى. وعبادة الله ينبغي أن تكون على وفق ما شرع الله تعالى وأن تكون له خالصة، فلا يصلح أن يشترك مع الله في هذه العبادة أحد، ولا يصلح أن يهمل الإنسان العبادة ويتركها، لأن الله سميع وبصير. حينئذ ما يصلح أن الإنسان يتلاعب. تلاحظون أن الله تبارك وتعالى دائما يذكر السمع قبل البصر، مع أن الغالب أن يذكر معا، وهذا ينبهنا إلى ما نعيشه نحن. فالإنسان الذي يفقد سمعه أشد تضررا من الذي يفقد بصره. الإنسان إذا فقد بصره يعيش مع الناس ويعرف ما يدور حوله ويتعامل معهم ويأخذ ويعطي، ولا يفوته إلا الألوان. بينما إذا فقد السمع وهو يرى الناس في وادي وهو في وادي، هم يتكلمون ويراهم مثلا يتكلمون ولا يدري على ما يتكلمون ولا ما هو الموضع الموضوع الذي يتحدثون فيه. يميز بين الألوان لكن لا يدري ما المطروح. وهذا تنبيه دقيق تلاحظونه موجود في القرآن كثيرا. إذا ذكر السمع والبصر ذو قدم السمع على البصر، لأن نعمة السمع أعظم نفعا للإنسان من نعمة البصر، وهاتان النعمتان من أعظم النعم على العبد، من أعظم النعم على العبد. فكون الإنسان يفقد حاسة أخرى غير هاتين الحاستين أهون عليه، كونه يفقد الشم أو يفقد الذوق أو يفقد الإحساس باللمس ونحو ذلك أهون عليه من أن يفقد السمع والبصر. وهذا ذكر هذين الاسمين في هذه الآية ينبهنا إلى أن الله تبارك وتعالى من كماله أنه يسمع وأنه يبصر، وهو سمع وبصر لائق بجلاله وعظمته، ليس كسمع المخلوقين وبصرهم، وإنما هو سمع يليق بالذات العلية الكاملة. فكما أن الله تعالى له الكمال في ذاته فله جل وعلا الكمال في أسمائه وصفاته. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله جل وعلا عن من سواه. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود المعتدين الظلمة الطغاة. نسأل الله جل وعلا أن ينزل على اليهود عقابا عاجلا، ويفك إخواننا المسلمين في فلسطين من كل عذى ومكروه، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: قمنا بإنشاء جمعية خيرية تقوم بأنشطة تشبه أنشطة جمعيات البر إلى حد ما، وقمنا بعمل صندوق خاص للجمعية يساهم فيه كل عضو في الجمعية بما يستطيع من مال دون تحديد مبلغ معين، علما بأن الأعضاء عددهم 6 أشخاص، فما تعليقكم في هذا من حيث الشرع؟ الذي يظهر لي من إذا كان الأمر كما ذكرت أن هذا عمل خير، وهذا عمل بر وإحسان وتعاون على البر، والتعاون على البر مطلوب، وكون الإنسان ينفق شيئا من ماله على إخوانه المسلمين بأي وجه من أوجه البر يثاب عليه إن شاء الله. ومثل هذه الأعمال ينبغي أن تنتشر بين المسلمين، وأنصح أن يوجد في كل مسجد مثل هذه الجمعية، وأن يكون هناك رابطة قوية بين جماعة المسجد، يكون بينهم ترابط وتعاون، وبهذا يجد الناس بينهم ألفة ومودة ومحبة وتعاون وتضافر جهود، حيث أنهم يشعرون بآلام وآمال إخوانهم. ويشعر الإنسان إذا رأى إخوانه بهذه الطريقة وجيرانه يشعر بالطمأنينة والسكينة وراحة البال، وأن من يحيطون به هم إخوانه، وهذا من نعم الله تعالى. ولهذا أنصح جميع الإخوان في كل الأحياء بل وفي كل مسجد ينبغي أن يكون هناك عناية بهذه الأمور. يقول: النظافة من الإيمان، هل هذا حديث؟ نقول: لا، هذا ليس بحديث، لكن معناه صحيح، لأن الإيمان يأمرنا بالنظافة في مواطن عديدة، يأمرنا بالغسل من الجنابة، ويأمر المرأة الغسل من الحيض والنفاس، ويأمر الإنسان بالاستنجاء والاستجمار، ويأمر الإنسان بالوضوء كلما أحدث لكل صلاة، إذا أنه أحدث انتقض وضوءه فإنه يتوضأ لكل صلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء. ويسن للإنسان أن يغتسل للجمعة والعيد وعند تغير رائحته، وكذلك من السنن المؤكدة استعمال السواك في الفم، ومن السنن سنن الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب، وهذه كلها من وسائل النظافة. فإذا تعمل الإنسان حال المسلم وجد أنه ينبغي أن يكون دائما نظيفا، بل إن إماطة الأذى عن الطريق جعلها الشارع شعبة من شعب الإيمان. يقول ابني راتبه الشهري لا يكفيه وزوجته لا يكفيه وزوجته، فهل يحل لي دفع شيء من الزكاة له؟ نقول لا، تعطيه من غير الزكاة، الفروع والأصول لا يعطون من الزكاة، أولادك وأولادهم وآباؤك وأجدادك لا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون من النفقة، يكمل لهم نفقتهم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول رجل عقد على امرأة حامل في شهرها الأول من غيره وهو لا يعلم، ودخل بها فولدت الأول والثاني منه، يقول فما الحكم؟ أولا كيف عرف أنها حامل وهذا الحمل ليس منه؟ لأن كونها في الشهر الأول يعني أنه بعد عقد النكاح بقيت عنده 9 أشهر أو 8 أشهر على الأقل، فما الذي يدريك أن هذا الحمل ليس منك؟ هل ثبت عندك أنها حامل قبل أن تواقعها؟ إذا كان هذا ثبت فالعقد غير صحيح، العقد غير صحيح، وحينئذ لا بد من عقد جديد. أما إذا كان لا مجرد ظن وتخمين فالولد للفراش، وهذا الولد لك، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة وولدت بعد زواجه بها ب6 أشهر فالولد منسوب إليه، هذا هو الأصل. إذا عنا إنسانا تزوج امرأة وولدت بعد 6 أشهر فالولد منسوب إليه، أما لو ولدته قبل 6 أشهر وعاش فالولد ليس له. وهذا السؤال لم توضح في هذه المسألة، على كل حال هو التفصيل فيها كما ذكرنا. يقول هل من وقت الساعة على الدوام أو على الذهاب إلى المدرسة ثم نام وصلى الصبح هل صلاته باطلة؟ ثم قام وصلى الصبح هل صلاته باطلة وتدخل في الكفر؟ أولا يجب أن نعلم أن الصلاة لها وقت محدد، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددة ومقدر لا يتقدم ولا يتأخر عنه، وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يكون مبرمج لأوقاته على وفق الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم عبادات بعد الشهادتين، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال، والله تعالى توعد الذين يؤخرون الصلاة بويل، وويل وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون ليس لتارك الصلاة، تارك الصلاة لهم أمر آخر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم معنى ساهون أي يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس أو لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس ونحو ذلك. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن ينظم وقته على وفق أوقات الصلاة، لا على الدوام أو على الذهاب إلى العمل أو نحو ذلك، فإن تحصيل الأجر أو المرتب الدنيوي لا يساوي شيئا على ما يحصله الإنسان بالأجر الأخروي. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل ركعتي الفجر يعني السنة الراتبة التي يصليها الإنسان قبل صلاة الفجر ركعتان، هذه السنة خير من الدنيا وما فيها. قارن بينها وبين كل الأعمال التي تقوم بها وما يقوم بها غيرك. لو ملكت الدنيا كلها فإن هاتين الركعتين أعظم وأجل عند الله تبارك وتعالى. وعلى الإنسان الذي يكون هذا عمله أنه لا يبالي بالصلاة، فإن هذا يخشى عليه، يخشى عليه من العقاب، عقاب بدني أو عقاب أسري أو عقاب مالي أو غيرها. وأيضا يظهر من حاله أنه متهاون وغير مبالي بعبادته لربه جل وعلا، وهذا يدل على أن الصلاة عنده أمر ثانوي، وهذا نوع استخفاف بهذا الأمر العظيم عند الله تعالى. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من كان لا يبالي بالصلاة ولا يهتم لها وهي عنده بهذه المهانة أنه يخشى عليه من الكفر، لأن هذا استخفاف بأمر الشارع، فتهاونه دليل على عدم مبالاته بأحكام الشارع، وعدم المبالاة بأحكام الشارع دليل على استخفافه بالشارع، وأنه لم يأخذ الأمر بجد، وأنه كأنه يظن أن أوامر الشارع ليست جادة وإنما هي هزلية. فمن هذا الباب خافوا على من كان هذا شأنه أن يدخل في دائرة الكفر، لأنه لا يقيم لأمر الشارع وزنا ولا اعتبارا. ونسأل الله تعالى الهداية والصلاح للجميع. يقول: هل الدعاء للوالدين في التشهد مستحب؟ الدعاء للوالدين مطلوب من الإنسان في كثير من أحواله، وينبغي الإنسان إذا دعا لنفسه أن يدعو لوالديه، لكن كونه في التشهد مطلوب لا، ليس مطلوب. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى للوالدين في التشهد، لكن لو دعا بدعاء جامع فإن هذا أمر حسن. والأدعية التي وردت هي التحيات والصلوات، وكذلك الاستعاذة من أربع: عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا والمات، فتنة المسيح الدجال، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما شابه ذلك. يقول: ندفع الزكاة ونتهرب من الضرائب، فهل هذا حلال؟ نقول: لا بس، هذا هو المطلوب. الزكاة واجبة وركن، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأما الضرائب فهذه مسائل قد يفرضها السلطان في بعض الظروف لأمر يقتضيها، إذا كان للمسلمين فيها مصلحة ظاهرة ويحتاجون إلى أمر من الأمور لإصلاح بعض شأنهم فإنه قد يلجأ إليها، لكنها ليست من باب الإلزام. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ هل هو فسوق؟ نقول: حلق اللحية محرم وإعفاؤها واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين. والإنسان المؤمن عليه أن يتبع أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ويعتز بأنه من أتباعه، ولا يقلد الأندال ولا الأراذل، الذين هم أقل منه شأنا وأحقر منه حالا، فليس مقبولا لدى العقلاء أن يقلد الإنسان الذي يحمل شهادة التوحيد من لا يحملها. أنت أكرمك الله بالحصول على أعلى المؤهلات وأعلى الشهادات، شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يليق بك أن تقلد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو بوذية. إنما الواجب عليك أن تعتز بدينك وتفتخر لأنك من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. يقول هل يجوز إخراج زكاة الأموال إلى شيخ القبيلة إذا كانت ظروفه صعبة؟ هذا الكلام ما هو واضح. الشيخ القبيلة هل هو الذي يتولى قسم الزكاة على فقراء القبيلة؟ إذا كان هو الذي يتولى هذا الشيء ويزعها على الفقراء من القبيلة فتسلم له، أما إذا كان يستهلكها لمصالحه ونحو ذلك فلا يعطى من الزكاة الواجبة زكاة المال، إنما يعطى من الأموال الأخرى مساعدات والتبرعات غير الواجبة. يقول إذا دخل إنسان المسجد وأراد أن يشرب ماء وهو لم يصلي تحية المسجد، فهل يشرب جالسا وهو في ذلك مخالف أم يشرب قائما؟ نقول يشرب قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما ولا شيء فيه إن شاء الله. يقول تاجر عنده محلات ذهب وكل محلات تعمل بالربا الصريح، وأنا أعمل في واحد منها وأنصح ولكن دون فائدة، فهل لي أن أبقى معه أم أني أشترط عليهم أن أعمل بصورة صحيحة؟ نقول إذا بقيت معهم وأنت ترى الربا أمامك فأنت أحد الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يجوز العمل في مثل هذا المحل، ويجب عليك أن تبحث عن مجال للرزق غير هذا المكان، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.